هذا وتقدم بالأمس أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على هذه الدماء، وأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بأن من ترك واجبا فعليه دم، وإنما قال هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. وأوردنا على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، ولم يوجب عليه دما، فلو كان الدم واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لعله لأنه معذور، قيل له كعب بن عجرة لما حلق رأسه كان معذورا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام راسك؟ قال نعم، قال احلق رأسك وانسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، فكان معذورا وأوجب عليه الدم لما كان الدم في هذا الموطن واجبا. ومن الأدلة على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دم. وهذا فعل محظور، الأول فعل واجب ترك واجب، والثاني فعل محظور. تنوع الأدلة تعطي معنى، تنوع الأدلة تعطي معنى، ولا وجه لإغفال هذه الأدلة. ثم النزع بأثر عن صحابي وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الدم واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هذا معذور، قيل كعب بن عجرة معذور. فعلم أن الدم في حديث كعب بن عجرة خاص، فقال يشددون في هذا كما هنا أوجب 3 دماء. وإذا غالت الخرفان بسبب هذه الفتاوى، إضافة إلى هذا أن بعض الفقهاء أحيانا يوجب الدماء في أشياء ما لها أصل أصلا، هي ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي قياس، إما قياس ولا شيء ما عليه دليل. من ذلك أن بعض الفقهاء يقول إن المرأة إذا حجت أو اعتمرت مع زوج ابنتها ثم غطت وجهها عليها دم، لأنها غطت وجهها في موطن لا يجوز تغطية الوجه فيه، لأن الأصل المرأة لا تغطي وجهها إلا عن المحارم، عن الأجانب، وهذا من المحارم، كيف تغطي وجهها؟ وهذا من الأخطاء الفقهية الشائعة، هذا لا دليل عليه. هب أن المرأة ذهبت مع زوجها وغطت وجهها، مش الدليل أن عليها دما، بل ما هو الدليل أنه حرام هذا؟ ما هو الدليل أنه حرام فضع أن يكون عليه دم؟ أما ما يقول الفقهاء حرام المرأة في وجهها، أيضا هذا لا دليل عليه. قول الفقهاء حرام المرأة في وجهها هذا لا دليل عليه. فبالتالي إذا غطت المرأة وجهها عند زوج ابنتها حجت معه واعتمرت ما عليه شيء، أرادت تغطي تغطي، تكشف تكشف. أما كون عليه دم أو أنها عملت محظورة فهذا لا دليل عليه.